أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغنم يوم بدر، وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، فنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني خينقاع أستعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب يشرف بذلك البيت. فثار إليهما حمزة بالسيف فدب أسلمتهما وبقر خواصرهما، ثم أخذ من أكبادهما. قال: فنظرت إلى منظر أفظعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد، فانطلق معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرجع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم، وذلك قبل تحريم الخمر. هذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد ومثله في الصحيحين أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يجهز لدخوله بفاطمة بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها. فبيذكر هنا قصة في تعبه لهذا التجهيز وضياع تعبه هباء رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: إني أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، يعني من ضمن مغانم بدر أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا، والشارف الناقة العالية التي لها سن ولها قوة، فعلي بن أبي طالب أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشارف من ضمن المغانم. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى، وأعطاه وحده، فعنده ناقتان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع لأستعين به على وليمة فاطمة. يعني الفرح بتاعه قرب وعايز يحضر الوليمة اللي الفرح، فبيشتغل هيعمل ايه مع الناقتان، حب ان هو يخرج الى الغابة او المكان اللي فيه نبات الازخر ويجيب الازخر من هناك ويبيعه للسواق، بيشتغلوا بيه، يولعوا على النار ويقلق ليه رائحة طيبة ويساعدهم في الشغل بتاعهم. فمعه صائغ من بني قينقاع، من اليهود من بني قينقاع، يعني يدل علي بن أبي طالب على إيه اللي هو عايزه من أنواع الإزخر، يجيبه عليه ويبيعه بعد ذلك عشان يجهز الوليمة لفاطمة رضي الله عنها. ولكن التجهيز بتاعه ضاع رضي الله تبارك وتعالى عنه، حط الناقتين عند باب رجل من الأنصار، وهذا كان قبل أن يحرم الله عز وجل الخمر على المسلمين، قبل تحريم الخمر، فكانوا يشربون الخمر. فمجموعة من الأنصار في بيت رجل منهم، ومعهم حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه في هذا البيت، وكلهم يشربون الخمر، فإذا بهم يجدون الناقتين عند باب رجل الأنصار، ففيهم جارية تغني فتقول: ألا يا حمزة للشرف للشرف النوائي، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، وضربهن حمزة بالدماء، وعجل من أطيبها شرابا أو لشرب قليلا من طبيخ أو شواء. فالخمر لعبت بعقله رضي الله عنه، والنشيد اللي غنته جارية هنالك جعله أنه يخرج بالسيف ويذبح الناقتين أو ينحر ناقتين ويعجل منهم بشيء عشان يطبخوه ويخلوه. نسي وهو قد لعبت الخمر بعقله انه هذا ليس ماله، ولكن الخمر تجعل الانسان لا يفرق بين السماء والارض، فرقش بين السماء والعمى، فهو مش شايف اللي امامه الا ان ده السامع عايزين ياكلوا قدامه الاكل، ما يجيبش الاكل ليه؟ هذه الخمر وفظاعة الخمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى هذا الشيء الفظيع أمامه، ذهب يبص على الناقتين اللي هياخدهم يروح يجمع عليهم الإزغر، لقى الناقتين مذبوحتين أو منحورتين، فقال لم أرى منظرا أفظع من هذا، اللي بجهز الفرح بتاعي ضيعه. حمزة عم علي رضي الله عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلما رأى هذا المنظر قال فلم أملك عيناي، ما مالكش يعني أنه يبكي رضي الله عنه، وراح يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل من فعل، قالوا حمزة ومعه شرب في هذا المكان، بيشربوا خمرة في هذا المكان، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ على حمزة، يعني قال له كلاما شديدا، ولكن الإنسان في وقت سكره لا يدري من الذي يكلمه، ولذلك مش داري حمزة إلا أمامه، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد إليه النظر، وفي النهاية قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي، وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فانظر إلى الخمر كيف تصنع بصاحبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في مدمن الخمر إيه؟ مدمن الخمر كعابد وسن، كعابد وسن، الخمر خلته ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، قل هل أنتم إلا عبيد لأبي. فلما يحرم الله عز وجل الخمر وجعلها أم الخبائث وأكبر الكبائر، نعرف ليه هذه الخمر ما الذي تصنعه في صاحبها، تدع الإنسان لا يدري لا يفرق. ولذلك بعض أهل الجاهلية حرمها على نفسه في الجاهلية، كقيس بن عاصم المنقري حرم على نفسه الخمر في الجاهلية قبل الإسلام ولا غير الإسلام ومتأخر، ولكن قبل الإسلام كان لا يشرب الخمر ويحرمه على نفسه. لشرب الخمر مرة من المرات وسهر بالليل وبدأ يهجس في الكلام، ضيع ماله وسهران يدي للخمار اللي بيشربه يوزع الماله، جاءت ابنته لم يعرف ابنته فعبث بابنته، فهنا لما أفاق قالوا له أنت فعلت كذا وكذا، قال لا لا لا أشربها أبدا، قال رأيت الخمر تفضح شاربيها وتدنيهم بها الأمر العظيم، فلا والله أشربها سليمة ولا أشفي بها أبدا سقيمة. شوفوا هنا الخمر والله لا أشربها، لا وأنا صحيح ولا أنا مريض ما أشربها أبدا، هذه الخمر اللي تجعله ينسى نفسه ويلعب بابنته أو يعبث بابنته، فقال لا أشربها وحرمها على نفسه، وغيره حرموها في الجاهلية. لكن كون لم ينزل بها القرآن حتى هذا الحين جعل الصحابة كثير منهم كان يشربونها لغاية ما حرمها الله، فكلهم أهرقها ورماها وتاب إلى الله عز وجل منها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع، ترك حمزة ورجع. السكران حيعمل إيه في السكران؟ سكران ذهب عقله لسه ما نزلتش الحدود، إن السكران يحد وما يحدش هو سكران، لا السكران يحد بعد ما يفيق، بعد ما يفيق هو سكران ما يدراش ما اللي بيحصل فيه، لكن بعد ما يفيق يتهزأ ويتهان قدام الناس، وهو يضرب ده يضربه بالشبشب، ده يضربه بالنعل، ده يضربه بالثوب، ده يضربه باليد، فكان السكران يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم قوموا إليه، يقومون إلى هذا الذي شرب خمر أفاق الآن يقومون، قالوا فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، فيضربون، يبقى تهزيئ لهذا الإنسان اللي شارب الخمر اللي هو اللي عمل في نفسه هذا الشيء، أذهب عقله فصار هزأ للناس فاستحق أن يهان بمثل هذا العقاب. لكن في وقت السكر هيعمل له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه رجع، يعني تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، وفي رجوعه رجع القهقرة، يعني رجع ووشه الحمزة وظهره للباب، انه اللي ذهب عقله انتوا عبيد لأبي يمكن يعمل ايه، يجيله النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، يمكن يضربه بالسيف، يمكن يعمل شيء، يمكن يؤذي احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم تراجع القهقرة صلوات الله وسلامه عليه بظهره ثم انطلق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الحادثة نزل بعدها بفترة تحريم الخمر بعد غزوة أحد، بعدها وجاء تحريم الخمر، فإذا بالصحابة يخافون يقولوا مات أناس منا وقتلوا في يوم أحد وفي بطونهم الخمر، كانوا شاربين خمر ضاعت صلاتهم وضاع مائهم، فإذا بالله عز وجل يقول ما كان الله ليضيع إيمانكم، فهنا لما صليتم لبيت المقدس ثم انتقلتم للكعبة ومات منكم من مات قبل أن تقل ما كان الله ليضيع هذا العمل الصالح، كذلك الذين شربوا الخمر قبل ذلك وماتوا شهداء فالله عز وجل يعفو لأنه لم يكن حرم قبل ذلك هذه الخمر. هذا الحديث فيه أن الخمر من أفحش ما يفعله الإنسان، أم الكبائر وأم الخبائث، وهذا صنيعها مع صحابي فاضل وهو حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الكلام ده كان بين غزوة بدر وغزوة أحد بين الاثنين، وقتل حمزة شهيدا رضي الله عنه في يوم أحد كما سيأتي بعد ذلك. قلنا إن بعد غزوة بدر بدأ اليهود يتكلمون ويؤذون المسلمين، كان اليهود عشمانين المسلمين يقتلون في هذه الغزوة، فلما انتصر المسلمون بدأوا يتكلموا ويهجصوا، يشتمون المسلمين ويشببون بنساء المسلمين، وبدأوا كل ما يقابلوا الصحابة يقولوا أنتم قابلتم رجالا لا خبرة لهم في الحرب، ولكن لو لاقيتمونا عرفتم من الرجال، وبدأوا يكثروا من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحلم عنهم، والمسلمون يصبرون لغاية ما زودوها عن حدهم، وإذا بنو قينقاع يحتلون على امرأة المسلمين حتى تنكشف عورتها فيضحكون عليها، فقام إليهم رجل المسلمين وقتل الذي فعل ذلك، فشدوا عليه فقتلوه، فكانت بداية نهاية بني قينقاع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وحاصرهم حتى طردهم من المدينة. هؤلاء بنو قينقاع من اليهود. من اليهود في هذا الحين كان رجل أم يهودية وأبوه من بني نبهان من العرب، واسمه كعب ابن الأشرف. كعب بن أشرف كان كبيرا في اليهود، واليهود دايما يعتزوا باللي أمه منهم، باللي أمه منهم، فهي هي القرابة من جهة النساء عندهم، فيقول هذا منا. كعب بن أشرف كان حاكما من حكام اليهود، وكان كبيرا من كبراء اليهود، وكان مشهورا بالجمال، كان عظيم الجمال هذا الرجل، وكان بطلا من الأبطال في القتال. فهذا الرجل كان يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم كيدا عظيما. بعد غزوة بدر ظهر كيد هذا الرجل بالأذى، بالسب للنبي صلى الله عليه وسلم والشتم للمسلمين، كان شاعرا بالأشعار التي يشبب بها بنساء المسلمات، يتكلم عن نساء المسلمات بكلام فاحش، فزاد الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريحني من كعب بن أشرف؟ من لكعب بن أشرف؟ فقد آذى الله ورسوله، إن مش عايز يبطل هو بيستخبي الحصن بتاعه، وكل شوية يبعت أشعار يشتم فيه في نساء الصحابة ويسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن مسلمة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علي ذلك، أنا لك به يا رسول الله. وكان محمد بن مسلمة بطلا من أبطال المسلمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. محمد ابن مسلمة لما رجع إلى بيته بدأ يحسب إيه اللي ممكن أعمله مع هذا الإنسان، فاستشار مجموعة من الناس اللي كانوا أقرباء له، منهم أخوه من الرضاعة أو أخوه من أمه، فأتى أبا نائلة واسمه سلكان ابن معاذ وأبا عيسى ابن جبر، وأخبرهم بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نحن معك ونحن نساعدك في ذلك. ولكن الأمر مش سهل، الأمر عشان يذهبوا الواحد يهودي ورجل من أبطال اليهود، وواحد عامل حساب وقاعد جوه حصن من الحصون وهو بيحارب المسلمين أصلا بيستعد، فالأمر أصعب من إن الواحد يفكر هروح أقتل اليهود يقتلوا إزاي هذا الليل. فبدأ يفكر إيه نعمله، فذهبوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا نقول، يعني سيبنا نقول، نهجص شوية ونقول كلام يمكن ما عجبكش كلام اللي احنا نقوله، فنزم يعني اللي انت جيت لنا بيه وكده. فقال قول، قال قول. فكانت الحيلة، ذهبوا إليه وطلع له واحد من هؤلاء اللي هو أبو نائلة واسمه سلكان، فاستأذنه، وكان أبو نائلة سلكان هذا شاعر من الشعراء، فلما استأذنه دخل عليه شاعر مع شاعر، قعدوا يقولوا شعر هما الاثنين مع بعض، كعب يقول وده يقول، لغاية ما في النهاية أبو نائلة قال له: اعرف بقى، أنا جاي لك لأمر، إن هذا الرجل قد عنانا، إن هذا يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما استأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، إن سبني أقول حاجة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا الرجل جاءنا ببلاء، ورمتنا العرب عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبل، وضاع العيال، ودهدت الأنفس، وأصبحنا وقد دهدنا ودهد عيالنا. فكعب بن أشرف فرح أوي هذا الشيء، قال: أنا ابن الأشرف، أنا اللي قلت لكم هذا، مش أنا قلت لكم قبل كده، أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول. فقال له ابن سلكان، أو قال سلكان: إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثقك، إن يعني بيع لنا طعام، أنت عندك طعام كثير، فبيع لنا، إلا إحنا جوعنا وعيالنا جاعوا وكذا. قال: ترهنوني؟ ادوني رهن، يهودي يهودي، أنا نديك كده ببلاش؟ لا، ده هتحط رهن عندك. فقال ماذا؟ قال ترهنوني أبناءكم، تبعتولي عيالكم يبقوا رهن عندي لغاية ما تدفعوا الفلوس. فقال أردت أن تفضحنا بين العرب؟ عيالنا إزاي؟ يقولوا إيه لعيالنا في يوم الأيام؟ قال ترهنوني نساءكم. شوفوا الإجرام، شوفوا إجرام اليهود. يبقى النساء، وهو رجل فاجر، وهو رجل يشبه نساء النبي الصحابة رضي الله عليهم. فقال له أنت أجمل العرب، إزاي نبعت نساءك عندك وأنت أجمل العرب؟ فلكن نرهنك الحلقة، السلاح، نرهنك نجيب لك السلاح بتاعنا. ودي كانت الحيلة اللي عملوها معهم، نرهنك السلاح. وافق الرجل، أيوه هاتوا السلاح، بس لما يجولوا معهم سلاح يبقى عارف جايبين الرهن هذا ووجاه. قال واتفق معه على موعد ورجع لأصحابه وتحملوا بالسلاح وذهبوا إليه. فلما نادى عليه كان حديث عهد بعرس، لسه متجوز جديد، فزوجته نصحة، زوجة اليهودي ده لعنة الله عليه وعليها، كانت نصحة سمعت، قالت إني أسمع صوت الدم، الصوت فيه دم الصوت ده. قال لا، هذا أخي أبو نائلة، هذا أخي أبو نائلة. قالت إن صوته فيه الدم لا تنزل، وأنت رجل محارب، أنت بتحاربهم تشتم فيهم تنزل لهم، وكان بالليل. قال وأظهر الشجاعة، قال إن الكريم إذا دعي إلى طعنة أجاب. طيب يا أخي ادعو إلى طعنة وداه. نزل من عند المرأة وتركها، ونزل لهؤلاء وهم معهم السلاح. فقال له أبو نائلة، ولا قال محمد بن مسلمة، ما أطيب رائحتك. قال وكيف لا، وعندي أطيب نساء العرب. يعني بيقولوا ريحتك حلوة قوي، بيقولوا مال أنا ده متجوز واحدة أطيب نساء العرب، دهناني بريحة. قال هل تسمح وتأذن أن أشم ريحتك؟ فدانا برأسه فشمها، وشم من معه، شم رأس هذا الإنسان. وبعد شوية تسمح لي مرة أخرى؟ قال نعم. فتمكن من رأسه وقال اقطعوه، فقطعوه وهبروه بسيوفهم رضي الله عنهم ولعنة الله عليه. ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بيضربوه بالسيوف، سيف أحدهم جاء في الآخر فشج رأسه، فما خدوش بالهم، لأن بالليل لما رجعوا وجدوا هذا تأخر، انتظروا لغاية ما جاء ولحقهم. ذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فتفل بريقه الكريم على جرحه فبرأ بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان هذا مقتل هذا المجرم الملعون الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبه بنساء المسلمين. هذه القصة، وكان الصحابة لا يسكتون على مثل ذلك. رجل من الرجال كان يتزوج بامرأة يهودية، وكان هذا الرجل أعمى، وفي يوم من الأيام أصبحوا وجدوا هذه اليهودية مقتولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، إزاي تقتل واحدة بين أظهرنا؟ فأقسم عليهم، عزمت على من كان عنده خبر من ذلك أن يخبرني. فقام الرجل الأعمى وهو يعني يمشي يتخبط لغاية ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أنا قتلته، أنا لما قتلتها؟ قال يا رسول الله والله كانت أرحم الناس بي وبعيالي، يعني ما شفتش منها حالة، إلا أنها كانت تؤذيك وتسبك يا رسول الله، كانت تؤذيك وتسبك، يعني هي معي أنا كانت كويسة جدا، ولكن كل يوم تشتمك، وكنت أنهاها فلا تسكت. فأخذ مسحافة وجاءها في بطنها واتكى عليها فقتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. فهنا شتم النبي صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام، ليس للمسلمين أن يسكتوا عن ذلك، أن يسب الدين ويسكت. المسلمون يأخذون بأسباب القوة كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الكفار طول ما المسلمون أقوياء يخافوا، ما يقدروش يرفعوا عليهم أصواتهم، ولكن لما ذل المسلمون في أنفسهم، لما ضعفوا، لما ضيعوا دينهم، لما كان من يتسمى بأسماء المسلمين يسب الدين لأخيه ويسب الدين للمسلمين، إذا كان في المسلمين بيعملوا بالكفار ما يعملوش ليه؟ في الدنمارك ما يشتموش ليه؟ ما يعملوش صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما يعملوش حفلة ويشتموا فيها؟ هذا لما هان المسلمون وخانوا دينهم وخانوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وتركوا دينهم وراءهم ظهرية، فتحكم فيهم الخلق، ولا يزالون هكذا حتى يرجع المسلمون إلى دينهم، حتى يرجعوا إلى قوتهم، حتى يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدرون أن ينتصروا لدينهم وأن ينتصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما وهم متفرقون لا يملكون إلا أصواتهم وحناجرهم والمظاهرات ورفع الأصوات، أما قوة في أيديهم ليس بأيديهم شيء، لن يخيفوا على الدين أبداً. لا يخاف أعداء الدين إلا من قوي حقيقي. شوفوا إزاي خافوا من كوريا. كوريا هذه البلد اللي هم بيتمسخروا بها، ولا كوريا الواحد منهم طوله متر ونص، الواحد منهم نحيف، عندهم مجاعة مش لاقين يأكلوا. لما صنعوا السلاح النووي خافوا يقربوا لهم، مش قادرين يعملوا معهم شيء، يدوروا إزاي يعاقبونهم. وكوريا وقفالهم 40 مليون واحد يقولوا لهم إحنا الدولة اللي هتحصرنا اقتصاديا تبقى بتعلن علينا الحرب وتستنى اللي هتشوفه منها، يقول لها ما تعمليش، تروح عاملة تجربة نووية واثنين وثلاثة، ولسه هتعمل ايه بعد ذلك؟ هذه القوة، هذه القوة، قوة الخناجر ليست قوة الحناجر، مش رفع الأصوات والشد ونسب، لا، قوة السلاح. يكون المسلمون يتسلحون بأمر الإيمان بالله عز وجل والأخذ بأسباب العلم. لكن تلاقي طلبة المسلمين كلهم مزوغين من مدارس، كلهم محدش بيذاكر، كلهم مش على مستنيين يجيلهم من برة، يجيلهم من برة السلاح يتحكموا في المسلمين فيه، يبعت لك السلاح إلا عشان تضرب الطيارة إلا على مدى كذا، ويدي الإسرائيل الطيارة إلا أعلى من المدى بتاعك عشان عمرك ما تحصلها أبدا ولا عمرك ما تضربها. فالمسلمون ليس الأمر إن احنا فتوات هنرفع اصواتنا ونعمل، الامر انه ناخذ باسباب التقدم الحقيقي حتى نقدر ان نداري هؤلاء ونواجههم. نسال الله عز وجل ان يفقه المسلمين في دينهم وان يقدمهم على اعدائهم وان ينصرهم نصرا مؤزرا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.